أولى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا ذَا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. عليك قولا سديدا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. All right. السماء منفطر به، وهديناه النجدين وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله العظيم.